السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما تبقى من الأحكام المستنبطة من الآية التي كنا نتحدث عنها، ووقفنا إلى عند قوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية استفاد منها أهل العلم مشروعية الصلاة ركعتي الطواف التي تؤدى بعد كل طواف. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه عليه الصلاة والسلام ما طاف جعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، كما في حديث جابر في مسلم. وهذا من الموافقات التي وافق عمر الوحي فيها، وافق الوحي عمر فيها حينما قال: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وسبق أن قلنا أن المراد بمقام إبراهيم، أن أهل العلم لهم ثلاثة أقوال في هذا، وأن القول أن هذا من باب عدم التضاد في هذه الأقوال. وبالمناسبة الاختلافات في التفسير أكثرها كما يقول بعض أهل العلم من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. اختلاف التضاد أن يكون هذا إما هذا أو هذا، أما اختلاف التنوع إما أن الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، أو أن المعنى أن الآية تدل على المعنيين، أن الآية تدل على المعنيين أو على المعاني التي ترد إلى هذه الآية، كما في هذه الآية. مقام إبراهيم يطلق على المناسك، المقامات المناسك، عرفة ورمي الجمار والوقوف بمزدلفة، أو أن المراد بها الحرم كله، أو أن المراد به المسجد، أو أن المراد به الحجر الذي قام عليه إبراهيم لبناء الكعبة، وهذا كله صحيح. لكنه في هذه الآية، لكنه في هذا الحكم أو في هذا هذه المشروعية للركعتين، الصحيح فيها أنه مقام إبراهيم. وكان هذا المقام ملتصقا بالكعبة، يمين على يمين الداخل لباب الكعبة الموجود الآن. وقد نقله عمر، الثابت الصحيح أن عمر هو الذي نقله توسعة للطائفين. بعض أهل العلم يقول أنه نقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن الذي نقله عمر واستقر في مقامه هذا الموجود الآن. فهل المراد عين المقام نفسه الحجر، أو المراد مكان الحجر فمعناه أن من تيسر له، يعني أنه يسن له أن يصلي خلف الكعبة يجعل بينه وبين مقدار ما يصلي فيكون خلف المقام في محله الأصلي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وأناط بعضهم بنفس المقام بنفس الحجر. وهذا الحجر كان معروفا في وقت الجاهلية، وكان فيه آثار قدمي إبراهيم عليه السلام، كما يقول أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. يقول يعني في هذا البيت أنهم كانوا يرون آثار قدمي إبراهيم في هذا الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم، وقد استمر هذا الأثر في عهد الصحابة، كما قال أنس: رأينا آثار قدم إبراهيم وأخمص رجليه وعقبه. والذي ينظر إليه الآن يجد أنه يعني هذا الأثر ظاهر، فحينئذ نقول: هل هاتان الركعتان تصلى خلف المقام الموجود الآن؟ هذا هو الظاهر، لأن هذا المراد به يعني المقام نفس المقام لا مكان المقام، فما دام أنه نقل إلى هذا المكان في عهد عمر فإن تيسر للمصلي بدون أن يؤذي أحدا في حال إذا لم يكن هناك زحام، وإلا فإن الأفضل في حال الزحام أن يصلي في أي مكان يتيسر له، وحينئذ نطبق القاعدة التي تقول، لأن بعض الناس يصليها بعجلة وبدون اطمئنان، فنقول الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها، كما ذكرنا بالأمس هذه القاعدة من قواعد الفقه: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. طيب، الأمر في هنا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على هذا المعنى أن قلنا أنه هو الحجر، فالأمر للوجوب، فهل هاتان الركعتان واجبتان أو أنها مستحبة؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من يقول إنها واجبتان، واستدلوا بالأمر في هذه الآية، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وذهب الجمهور إلى أن، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في عمره كلها وفي حجته طاف ثم صلى ركعتين خلف المقام، وهذا يدل على الوجوب، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. وجاء في بعض الأحاديث: بعد كل طواف أو بعد كل أسبوع، أي سبعة أشواط، ركعتان. ولكن الفقهاء الجمهور ذهبوا إلى أنها سنة متأكدة مستحبة، قالوا: والصارف لهذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث قال: هل علي غيرها، أي الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فدل على أنها سنة، ولعل هذا هو الأقرب، إلا أن الاستحباب متأكد. وذهب بعضهم إلى أنه واجبة ووجوب نسك إذا ترك عليه دم، وهذا قول ضعيف. إذن هذا ما يتعلق بهذه الجملة من الآية. وماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ دلت السنة على أنه يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية من سورة الإخلاص. والحكمة في هذا إشارة إلى ترسيخ التوحيد في نفوس الطائفين، وأنهم إنما طافوا بهذا البيت تعلقا بالله وطاعة لأمره، وتعظيما لشأنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والحج كله توحيد، وكل منسك من مناسكه يذكرك بتوحيد الله جل وعلا، فهو أعظم مظاهر التوحيد. ولهذا قال عمر لما أراد أن يقبل الحجر قال: إني لا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالأمر إذن متعلق بإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما قوله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكبين والركع السجود، فهو يدل على أحكام الحكم الأول، أنه يدل على استحباب ومشروعية الاهتمام بنظافة المسجد، نظافته من كل رجس وبدعة وكل ما يكون من مظاهر الشرك، الذي هو الطهارة الحسية، الطهارة المعنوية، وطهارته الحسية من الأقذار ومن النجاسات وبأنواعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القذورات، إنما هي لذكر الله وللصلاة وإنما هي لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الخطيئة أن يبصق الإنسان في المسجد حتى صيانته من القاذورات ولو كانت ليست بنجسة، هذا أمر واجب، ويأثم الإنسان بأن يفرط في نظافة المسجد أو أن يكون سببا في توسيخه أو بأذى من الأذى الذي يكون للمصلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل كراثا أو بصلا فليعتزل مساجدنا. وأيضا دلت هذه الآية على فضيلة الطواف، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم الطائفين على الركع السجود، دلالة على أن الأفضل في المسجد الحرام أن يكثر الإنسان من الطواف ولو لم يكن معه نسك، فإن الفرق بين السعي وبين الطواف بالبيت أن السعي لا يتعبد به إلا مع النسك، أما الطواف فإنه عبادة مستقلة، فإذا لم يكن الإنسان مريدا عمرة وليس في حج فإنه يكثر من الطواف، وهذا عبادة مستقلة. وقد جاء في أثر عن ابن عباس فضيلة الطواف بالبيت. ولهذا نقول: هل الأفضل للإنسان وهو في الحرم أن يكثر من الطواف أو من الصلاة النوافل؟ أما الصلاة النوافل التي تكون لها أسباب كصلاة التراويح أو صلاة الرواتب إذا لم يكن مسافرا، فلا شك أن هذا هو أفضل، وأما ما عدا ذلك فالأفضل الطواف بالبيت. وبهذا تتم مجمل الأحكام المتعلقة بهذه الآية. ثم ننتقل لآية أخرى من آيات الحج، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. المعاني الإجماع المعاني الإفرادية للألفاظ قوله تعالى إن الصفا، الصفا معناه الحجر، الحجر الصلب الأملس، والمروة أيضا الحجر، ولكنه يكون من المرو جمعه مروات، وكان الصفا ملتصق بجبل أبي قبيس، ولكنه مع العمارة التي كانت للمسجد الحرام انفصل عنه كما هو واقعه اليوم. وأما المروة فهي جبل متصل بجبل قيقعان، وهو أيضا قد انفصل بسبب التوسعات والعمارة التي طرأت على المسجد الحرام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، والشعيرة الشعائر هي الأعلام، والمراد أنها من الأعلام التي يتعبد لله بها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لعبادته أسبابا، وهذه الأسباب تسمى عند الأصوليين بالخطاب الوضعي، أن الله وضع أسبابا إما زمانية وإما مكانية، جعلها سبب للتعبد عندها أو التعبد عند وجود زمنها، مثل الزوال لدلوك، مثل الزوال لصلاة الظهر وبقية عند الغروب لغروب الشمس صلاة المغرب، وهكذا البيت الحرام للطواف، الصفا والمروة للسعي بينهما. من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ظاهر هذه الآية فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما رفع الحرج عن المسلم ألا يطوف بالبيت، هذا هو المتبادر ابتداء. ولهذا جاء عروة بن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها يا أمه إنه ليس على أحد جناح ألا يطوف بهما، قالت بئس ما قلت، إنه لو كان كما تقول لقال لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن كانت الأنصار يهلون لمناة الطاغية وكانوا يتحرجون أن يسعون بين الصفا والمروة حتى نزلت هذه الآية. وهذا سبب نزول هذه الآية، وقيل إن سبب نزولها أن الكفار مكة كانوا لهم أصنام، الصفا عليه إساف والمروة عليه نائلة، يتعبدون لها، فتحرج الصحابة لما فتحت مكة فأنزل الله هذه الآية. وهذا لا تنافي فيه، إذ أن الأسباب تتعدد ولا مانع من ذلك لأن المعنى واحد. فلا جناح عليه الطواف بهما أن يسعى من التطواف، وهو السعي وهو المشي في الأصل، فلا جناح عليه الطواف. ومن تطوع خيرا، الخير حينما يطلق فهو يطلق على ما فيه نفع وما فيه مصلحة، ولكنه في مصطلح الشرع ويأتي بمعنى معاني منها المال، ومنه قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الخير هنا بمعنى المال، المال الذي يتركه الإنسان فإنه يشرع له أن يوصي، إما الوصية المستحبة أو الوصية الواجبة التي بينها أهل العلم في موضعها، ويطلق ويراد به الخير الأخروي بمعنى فعل الطاعة، وهذا هو المراد في هذه الآية: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر من أسماء الله جل وعلا الشاكر، ومن أسمائه الشكور الذي يجازي على العمل اليسير بالخير الكثير، والذي ولهذا فإن الشكر جنس الشكر من أفعال الله جل وعلا، ولهذا يحب الله الشاكرين. وقوله عليم أي عليم، وهذه من صفاته وأسمائه العليم، ومن صفاته العلم المحيط بالظواهر والبواطن، المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل، المحيط بالسرائر والخفايا، المحيط بالممكنات والمستحيلات والواجبات. فعلمه لا يطرأ عليه جهل سابق ولا علم لاحق، علمه جل وعلا للسابق كاللاحق. ولهذا فالله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم المخلوقات منذ خلقوا لا يكون عند علم الله شيئا. هذه الآية تدل على أحكام، أولها أن فيها مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وقد اختلف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة في وجوبه واستحبابه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ركن من أركان العمرة ومن أركان الحج، واستدلوا بهذه الآية التي فسرتها على ضوء ما فسرته بها عائشة رضي الله عنها. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج واعتمر سعى بين الصفا والمروة ورقى على الصفا وقرأ هذه الآية، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، كما في مسلم، وفي رواية عند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وقوله: خذوا عني مناسككم، فدل هذا على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، وإلى هذا ذهب الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه واجب ولكن يجبر بدم، ولكن يجبر بدم. والحقيقة أن صرفهم هذا قالوا لأنه ليس هناك أمر ظاهر، وإنما والركنية عندهم لأنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، فقالوا الدلالة هنا ليست قطعية، ولكن الصحيح أنه ركن من أركان الحج والعمرة. القول الثالث أنه مستحب، وهذا قول ضعيف لأنه لا دليل عليه، إذ صرف الأمر عن ظاهره يحتاج إلى دليل ولا دليل. وحينئذ فإن السعي يتعلق به أحكام، أولا أن قوله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذا يدل على أن السعي لا يتعبد به وحده، ولهذا اشترط أهل العلم للسعي أن يكون بعد طواف ولو مسنونا. طبعا قال بعضهم بل يكون طوافا واجبا، ولكن الصحيح أن يكون بعد سعي بعد طواف ولو كان مستحبا كما لو طاف المفرد أو القارن لطواف القدوم، فإن طواف القدوم على الصحيح ليس بواجب على المفرد ولا على القارن، وإنما هو مستحب. لكن هنا مسألة استثناءها أهل العلم، لو أن القارن سبق أن طاف طواف الفرض طواف الإفاضة ثم أخر السعي، فهل له ذلك أو لا؟ الصحيح نعم، في يوم النحر نعم، لو أنه سعى قبل أن يطوف، لو أنه سعى، المسألة عنوانها لو أن الإنسان سعى قبل أن يطوف طواف الفرض في يوم النحر لوجود الزحام، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والقول الصحيح أنه لا بأس به لما جاء في سنن أبي داود قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. إذن الفرق بين السعي والطواف أن الطواف عبادة مستقلة لا تتعلق بالحج والعمرة فقط، أما السعي فإنما يتعلق بالعمرة أو بالحج. وكيفية السعي، الكيفية لها مستحبة ولها واجب. أما المستحبة فهي أن يأتي بعد أن يقبل الحجر بعد أن يطوف الطواف ويصلي ركعتين، يأتي إلى الحجر فيستلمه إن استطاع ويقبله، وإلا فإنه يدخل إلى المسعى من بابه ثم يرقى على الصفا ثم يستقبل البيت ويقرأ هذه الآية ويقول الله أكبر ثلاثا، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الحمد لله ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاثا ثم يدعو بينهما ويكثر من الدعاء ثم ينزل ويطوف، فإذا جاء بين العلمين وهما الآن قد أشير إليهما باللون الأخضر فإنه يسعى سعيا شديدا بمعنى الركض الذي لا يؤذي ولا يؤذى به، وهذا في حق الرجال، أما النساء فلا يستحب لهن ذلك خشية انكشاف العورة حتى يأتي إلى المروة فيعمل فيها ما عمله في الصفا ويفعل ذلك سبعا، وهذا هو اتفاق أهل العلم. ومن شذ وقال إن عدد الأشواط 14 كما ذكره ابن حزم وقال ابن القيم ورحم الله في زاد المعاد ورحم الله أبا محمد فإنه لم يحج، ولهذا لم يستوعب الكيفية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشواط سبعة يبتدئ بها من الصفا ثم يختم بالمروة ويكون سبعة أشواط، هذا هو المستحب أو الكامل. لكن لو أنه لم يرق الصفا وإنما بدأ من أصل الصفا الذي يكون ما يسمونه بالحجر المرخم الذي يبدأ بالرقي فإن سعيه حينئذ صحيح، ولو لم يسعى بين العلمين ركضا أو سعيا شديدا فسعيه صحيح. ويستحب له في حال سعيه أن يشغل نفسه بالقراءة وبالذكر وبالدعاء. نأتي إلى بعض الأحكام المتعلقة بالسعي. أهل العلم قالوا: هل يشترط له الطهارة وستر العورة التي تستر في الصلاة؟ أما العورة المغلظة فهذه واجب سترها. الصحيح في هذا أنه وهو قول الجماهير أنه لا يشترط له الطهارة ولا الستارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض والنفس: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن كل عمل تعمله ومنه السعي، ولكنه يستحب له أن يكون على حال وضوء وأن يستر كامل عورته. هل يشترط له الموالاة بين السعي وبين الطواف، بمعنى أن يسعى مباشرة بعد الطواف؟ الصحيح والراجح أنه لا يشترط، فلو أنه طاف أول النهار وسعى آخره فإن سعيه صحيح لعدم الدليل على اشتراط الموالاة التي قال بها بعض أهل العلم، استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد السعي مباشرة. لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى، لأن الدلالة عليه ليست قاطعة، إنما تشترط الموالاة بين الأشواط. يعني لو أنه سعى من الصفا إلى المروة ثم خرج وأكل وشرب ثم جاء وأكمل، نقول يجب عليك أن تستأنف، وهذا هو القول الصحيح. لكن استثنوا بهذا لو أنه ذهب ليتوضأ مثلا من الأماكن الموجودة بجوار السعي، كما في مثلا ماء زمزم الموجود، أو أنه جلس ليستريح ثم يكمل، فهذا لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الثالث: هل يشترط أن يكون ماشيا؟ قالوا: أما العاجز فإنه يجوز له أن يسعى راكبا، كالذين يركبون الآن على العربيات، فهذا لا حرج فيه. أما القادر فهناك قولان لأهل العلم، قول وهو مذهب الحنابلة وأكثر أهل العلم من الشافعية أنه يشترط له المشي مع القدرة، فمن كان قادرا على المشي فيشترط، لأن هذا هو دلالة السعي أن يسعى على قدميه، كما اشترط ذلك في الطواف. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، ورجح هذا الشيخ الشنقيطي في تفسيره في سورة الحج، لأنه أفاض كثيرا في أحكام الحج وأفردها بعض أهل العلم في كتاب مستقل أظن أسماه منسك الشنقيطي. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج فسعى فطاف وهو راكب على بعير، وسعى وهو راكب على بعير، لكن الذي يظهر أن طوافه عليه الصلاة والسلام على بعير سعيه على بعير إنما ليراه الناس لأنه كان مشرعا. فالأرجح أو الأقرب أن من كان قادرا فإنه لا ينبغي له أن يركب عربية ونحوها خروجا من الخلاف القوي. وقد قال القائل: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. ومن القواعد العشرين الملحقة بالقواعد الكبرى: الخروج من الخلاف مستحب. أيضا من هذا جملة الأحكام المتعلقة بالسعي. مما دلت عليه هذه الآية أن قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم دلت على الإكثار، مشروعية الإكثار من الطواف، لأنه من الخير الذي جاء به الأمر. أما السعي فلو لم يأتي ولو جاء أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى مفردا لقلنا بهذا، لأن العبادة الحقيقية المتعلقة بالأمر، كما قال ابن القيم وحق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذلك للشيطان، فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر، أي أمر الله وأمر رسول عليه الصلاة والسلام، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وقال أيضا وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة داير ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وأيضا دلت هذه الآية ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أن التطوع أي النوافل يشترط لها، طبعا هذه الآية تدل على العموم ليست خاصة بالطواف ولا بالعمرة على القول الصحيح في التفسير، لكن قوله تعالى ومن تطوع خيرا، قوله خيرا، الخير لا يكون إلا بأمر الله وأمر رسوله، دلت على أن من تطوع بدون أمر شرعي فإنه شر، وهذا دليل على أن البدع ولو كانت تقربا لله فإنها شر، مثل التطوع التعبد لله بمولد النبوي، نقول هذا ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فإذن هو شر. لماذا هو شر وإن كان في ظاهره خير؟ لأن كل عبادة كما قال حذيفة، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. ولهذا لما قيل لرجل رآه أحد السلف يصلي بعد العصر يتنفل، فنهاه وأورد له أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، فقال له أتظن أن الله يعذبني بصلاة له؟ قال نعم، يعذبك بمخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصورة ليست بمقصودة، إنما المقصود هو التعظيم. هذه القاعدة مهمة يا إخوان، صورة العبادة ليست هي المقصودة، لكن المقصود هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي التعظيم وتحقيق التعبد الذي خلق الإنسان من أجله. فإذا حتى تكون الصورة صحيحة محققة لهذا الهدف فإنه حينئذ لا يمكن إلا أن تكون العبادة في جنسها وفي صورتها وفي سببها وفي زمنها وفي مكانها وفي هيئتها موافقة لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قال إنني عند كل صلاة سأغتسل اغتسالا كاملا تعبدا لله بهذا، لقلنا هذا بدعة، وإن كان هذا هو الأكمل، يعني أكمل من حيث الصورة حتى يتخلص من كل نجاسة ويتحقق له النظافة المعتبرة، لكن ما أمرنا بهذا. ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. هذه إذن لتكن هذه قاعدتنا في هذه الحياة، ما هل هذه الصورة موافقة أو لا؟ أما ما عدا هذا فأعلم أن الأمر لا يستقيم. ولهذا يعني لا تتكلف، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتكلفون، كانوا عليهم. ولهذا تجد عند المرمى بعض الجهال يأخذ حجرا كبيرا والثاني يأخذ النعل، هذه غثائية. الأمة الآن تعيش حالة من الغثائية، غثائية فكرية، غثائية فكرية، غثائية سياسية، غثائية اقتصادية. إن جيت في الاقتصاد ما يعني عملوا ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعملون في بعض ويتركون بعض. الآن مصائب المسلمين هي في النزول عن هذه القاعدة، يعني وحتى تعرف الآن لما جاءت هذه الثورات وجاءت، جاء عند الناس عاطفة، جاء عندهم حماسة، جاء عندهم في زوال الظلم والظلمة وانتصار العدل وانتصار المسلمين وقيام دولة. كل هذا ما هذا ليست الأمة مطالبة بهذا، وصدرت فتاوى بالجهاد، وكل هذا كان من الخطأ الذي لا يخالفه الآن إلا منكر. القصود والنيات صحيحة، لكن ما ينفع القصد ولا النية إذا لم تكن الصورة موافقة لمقاصد الشريعة، لأوامر الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قيل له، كتب له أن هناك حصنا، ولكن كتب له أمير الجند أنه فيه مشقة ولكن الفتح قريب، قال كتب له: ما يسرني أن تفتحوا حصنا بتفويت رجل، دم رجل واحد من المسلمين. لأن عمر ما غلب على ظنه أن المسلمين سينتصرون، ولهذا ما اقتحم بجيش المسلمين. عثمان رضي الله عنه لما كتب له معاوية في جيش أراد أن يغزو عن طريق البحر، قال: صف لي البحر. كتب له ما قال: الأمر إليك، يعني ما دام أن هناك فتح للمسلمين، مع أن فتوحات المسلمين في السابق لأمر الله وأمر رسوله، لا لدنيا يصيبونها ولا لمغنم ينالونها أبدا، مع هذا قال: صف لي البحر. فلما وصف له وعرف الأمر حينئذ ودرس الأمر، كما كان عمر رضي الله عنه يجمع للمسائل المهمة، ليست قضايا الأمة فقط، المسائل المهمة يجمع لها الشيخ البدر. أما نحن الآن نستعجل ونتعامل مع القضايا بعواطف وبحماسات، وفي كل مشكلة إحنا خاصة العرب المسلمين العرب يعني لا يقرؤون أبدا، وإلا لو قرأوا لوجدوا أن سبب انتكاسات المسلمين سببها العواطف والحماسات الغير منضبطة بأوامر الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية. فنسيت ماذا كنت أتكلم عن إيش؟ كيف؟ المهم أن خرجنا ونرجع إلى أقول أن أي نعم أن هذه الآية دليل على أن الأمر كله مرتبط بقال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. وبهذا نكمل هذه الآية ولله الحمد، ونسمع إذا كان فيها أسئلة. أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا أراد أنه أراد الحج لكن دون أن يحرم من المدينة، ويرغب في الإحرام من جدة لظروف خاصة. هذه الظروف الظروف الخاصة لا تأثير لها على حكم الشرع، يجب عليه إما أن يرجع لهذا الميقات، وإلا فعليه إن أحرم مكانه عليه دم، أي شاة يوزعها على فقراء الحرم. سائل يقول ما مقدار زكاة الفطر، وما المقصود بالمد؟ المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع 4 أمداد، والواجب هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، والأحوط أن تكون 3 كيلو. نعم. وإلا فهي كيلو وين 40 غرام. نعم. سائل يقول كنت قد قلت أن حديث أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، 100,000 والمدينة 1,000 والمسجد الأقصى 500 غير صحيح، فما هو التوجيه أو التوضيح لهذا؟ التوضيح أرجع لكلام أهل العلم فيه، لأن فيه من هو ضعيف، لا ضعيف في السند، قد بين أهل العلم ذلك بالتفصيل. نعم. السائل يقول المتمتع إلى الحج إذا رجع إلى المدينة فهل يحرم من الميقات من المدينة مرة أخرى؟ صحيح أنه ينقطع تمتعه ويحرم بحج مفرد من المدينة، يعني يحرم، هذا الأفضل بحقه أن يحرم متمتع، إن أراد أن يحرم متمتع فيأتي بعمرة جديدة ويكون تمتعه بهذه العمرة. نعم. على كلا الحالين يحرم من المدينة؟ لا، انقطع التمتع في هالحالة. أحسن الله إليكم، ما توجيه القراءة في قوله تعالى واتخذوا بفتح الخاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كأنه في قراءة واتخذوا؟ ما أعلم، أنا في القراءات ما عندي إلا قراءة حفص. نعم. الدعاء، سائل يسأل عن الدعاء فوق الصفا والمروة، ما صفته، وهل أن الأفضل أن يفعله قائما أو قاعدا؟ شو يقول؟ الدعاء على الصفا والمروة، يعني هناك دعاء يظهر أنه يعني موجود في بعض الكتب. أي موجود، ما ثبت شيء، ما ثبت. الدعاء في مثل هذا مطلق، مطلق يدعو بكل دعاء وارد، لا بشرط لا يكون فيه إثم ولا قطيعة ولا تعدي. سائل يسأل عن القرض العقاري. نعم. القرض العقاري هل هو من الإرث، من الإرث يكون للورثة مثلا؟ القرض العقاري أصله مما يعني إن كان قد اقترض فهو في ذمة المقترض، فيبقى رهنا في هذا البيت، والرهن مقدم لأنه من الدين. نعم. أما إن كان ما بعد بدأ والاسم ما بقي اللي يستلمون، فهذا يرجع للصندوق، أنا ما أدري عن النظام في هذا. نعم. سائل يسأل يقول أنه اعتمر، ما دام هو اسم، يعني إذا لم يكن هناك نظام ولي الأمر بانقطاع الحق فهو يرثه كسائر الحقوق. نعم. سائل يسأل أنه يقول أنه اعتمر ولم يكمل الطواف لتعب، ثم ذهب إلى السعي وتحلل بعد ذلك وخرج من مكة. نقول إن باقي على عمرته، يكمل يرجع ويحرم من الميقات ويأتي بطواف وسعي ويحلق وتكون عمرته تامة. نعم. وإذا جامع أو كذا في هذا جهل، هنا يعذر على القول الراجح، يعذر. نعم. كيف؟ ليس عليه دم، على القول الراجح إن كان جاهل. نعم. خلافا لمذهب الحنابلة. سائل يسأل يقول هل يشترط الطهارة للطواف؟ هل تشترط الطهارة؟ نعم للطواف؟ القول الصحيح أنه يشترط، لكن فيه جزئية هي التي يعني يستثنى فيها. لو أن المرأة أصابها العذر وبقي عليها طواف الإفاضة والرحلة ستسير لن يجلسوا حتى تنتهي، فإنها في هذه الحالة تحفظ نفسها وتتوضأ أو تغتسل، هذا الأولى، وتطوف ولو نزل من هذا الدم. السائل يسأل عن في قاعدة شرعية واردة بالتواتر حقيقة المعنوي، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. سائل يسأل عن الذهب أو الركاز إذا وجد في أرضه، إذا وجده الركاز في أرضه. إن كان عليه علامة الجاهلية فهو ركاز، يعني الموجود المدفون إذا كان عليه علامة الجاهلية فهو من الركاز الذي فيه الخمس. أما إن كان من ليس عليه هذا وهو في ديار الإسلام فهو لقطة، أحكام وأحكام اللقطة. نعم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. الحجر الأسود كيف؟ لا، تقبيل الحجر الأسود لا يشرع إلا مع الطواف، يعني تقبل مع الطواف. وإذا صليت ركعتين إن أمكنك تستلم وتقبل فنعم، أما ما عدا فلا، هذا أمر الله. نعم، يعني ليست عبادة مستقلة.